إذن هذا وجه. الوجه الثاني أنه يعذب إذا كان قد رضي أو كان معلوم من حال حياته أنه لا يمانع، أنه لا يمانع. والغريب مع الأسف أن هذا قد يوجد حتى في هذا الوقت. أنا أذكر أخ من إخواننا من غير هذه البلاد، جرى الحديث وكان كبيرا في السن وكان أيضا منتسبا لأهل العلم، يعني ما ليس إنسان أميا أو جاهلا بل محسوب من أهل العلم. فجرى الحديث عن الوفاة والوفاة بمكة والوفاة كذا وكذا، قال لا أنا لا أرغب أن أموت هنا. لماذا يا شيخ؟ قال هنا الإنسان يموت وينسى، كان يعني رأناه في بلاده توضع سرادقات وتوضع أشياء وتوضع وبواكي ونائحات، حقيقة كان يعني إلى هذا. فإذا كان مثل هذا هذا لا يجوز، الرضا بمثل هذا والرغبة فيه واستجلاب البواكي وتجميع الناس. وكان يرضى بمظهر صاحب المنزلة الكبيرة، هذا التطلع إلى مثل هذا والرضا بهذا لا يجوز، فضلا عن يكون من مسلم، فضلا عن يكون من منتسب إلى العلم وهو يعلم الأحاديث ويعلم طريقة الإسلام في ذلك. فإذا مع الأسف إذا كان يعني حيفين قد يوجد في بعض النفوس رضا أنه يكثر البواكي من حوله ويكثر المشيعون ويكثر هذا ينبغي الإنسان أنه، طبعا هو عمل قلبي ليس عملا يعني ظاهريا، قد لا يتفوه به، إن تفوه به فالأمر أكبر، وإن لم يتفوه به وهو راض به فلا شك أنه قد يكون عرضة للعقاب وعرضة للعذاب. ولهذا بعض العلماء قال إنه يحمل هذا على من رضي، إذا كان أو يعلم من حياته أنه كان يرضى بمثل هذا، فإذا هذا عرضة للعذاب. إذن هذا تأويل. وتأويل آخر وكما قالت عائشة رضي الله عنها أن هذا في حق الكافر، أن هذا في حق الكافر كما قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل. يعني طبعا هذا حديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فكأنه يحمل المطلق على المقيد على معنى إن الميت يعني الميت الكافر، إن الميت لا يعذب يعني إن الميت الكافر يعذب يعني يزداد عذابه وبكاء أهلي عليه. ووجه رابع وهو إن الميت لا يعذب يعني يزداد ألمه ويتحسر لأنه ما يرغب في هذا، وزيادة الحسرة حينما هذا نوع من العذاب. وهذا كان هو الذي مال إليه ابن تيمية وجمع من أهل العلم. وسيأتي حديث في هذا أيضا أنه يقال لمن إذا بكي عليه يقال له هل أنت كذلك، هل أنت كذلك، ويلهز ويلكز على ما سيأتي. على كل حال الأصل هو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا يعذب أحد أو لا يحاسب أحد بعمل غيره، وإنما يحاسب بعمل نفسه خيرا وشرا أو ما كان سبب فيه، كمن سن سنة سيئة أو سن سنة حسنة، هذا أيضا له الأجر وذاك عليه الوزر. نعم يا شيخ. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفقر بالأحساب، لا يتركونهن الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياهة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قدران ودرع من جرب. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعددا وناصرا وكاسبا. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدا، أنت ناصرا، أنت كاسبا. أنت عضدها، أنت ناصرها. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. رواه أحمد. وفي لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهذانه أهكذا كنت. رواه الترمذي. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد علي، فقال: هين أفاك ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. رواه البخاري. هذه أيضا مجموعة من الحديث تؤكد المعنى السابق من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب أو في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الماء والنياحة. الجاهلية كما قلنا فيما سبق هي كل ما خالف الإسلام هو جاهلية. ومن أعمال الجاهلية المشهورة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهي أيضا باقية، يعني أخبر أن في أمر الجاهلية لا تتركها هذه الأمة، يعني مهما بلغت من الصلاح لابد أن يوجد فيها من يسلك هذه المسالك، منها الفخر بالأحساب، وهو أن الإنسان يفخر على غيره بحسبه. ومع الأسف أن هذه موجودة في العرب وفي غير العرب أيضا، حتى إخواننا غير العرب فيهم أيضا طبقات قبلية وفي تميزات قبلية، بحيث أنه في مفخرات، وهذا لا يجوز، بل يمتنعون من الزواج، زواج بعض في بعض تفاخرا بنسبهم واستمساكا بأصولهم، فلا شك أن هذا مسلك جاهلي. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب هذا مقابل الفخر بالأحساب، يعني من غالبا الإنسان يفخر بنسبه ويطعن في حسب في نسب غيره، يعني يفخر بحسبه بمنزلته وجاهه ويطعن في نسب غيره، فإذا هما كما يقال وجهان لعملة واحدة. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الطعن عن النقص والتنقيص والاحتقار. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني اعتقاد أن المطر كان بسبب الموسم الفلاني أو النجم الفلاني أو حول كذا وكذا، وهذا إذا لا يكاد يتركه الناس في جميع الأعصار، حتى في وقتنا الحاضر على الرغم من كما يقال تطور الوسائل في هذا الشأن، لكن تجدهم في كثير من الأحيان يحيلون هذه الأمور إلى وجود النوع الفلاني أو بسبب كذا أو بسبب كذا. طبعا كأسباب وظواهر ما في مانع أن الإنسان طبعا يتعلمها ويعرفها كظواهر، لكن اعتقاد أن هي المؤثرة هذا لا يجوز، هذا قد يرقى إلى الكفر بالله. لو اعتقد أن النجم مؤثر بذاته أو أن الفلك أو أن المجموعة الشمسية الفلانية أو المجموعة الفلكية كذا، أو أنه بسبب هذا ما ظهر في كذا أو في الجانب الشمالي أو الجنوبي أو وأنه مؤثر بذاته، هذا كفر نسأل الله السلامة. لكن ومع هذا تجد في بعض الناس يعني نوع من الاعتقاد يختلف من شخص إلى آخر على حسب قوة إيمانه، فتجده يتعلق بهذه الأنواع ويتعلق بهذه المؤثرات في الطقس ونحو ذلك. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وهذا هو الشاهد، الشاهد هو النياحة، وهي كما قلنا رفع الصوت بالمصيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال يعني كالكساء من قطران، ودرع من جرب، يعني يدل على عظم الذنب، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكرنا قبل قليل. والنائحة عبر بالأنثى أو باللفظ التأنيث لأنه الغالب، وإلا يستوي في ذلك الرجل والمرأة. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني تبعث يوم القيامة وعليها هذا القطران، وهو شيء تعذب به، ومعروف القطران نوع من الزيوت كما معروف، ودرع من جرب هذا أيضا نوع من التعذيب يناسب الذنب الذي ارتكبته، لأنها كانت تخمش الوجه وتمزق الشعر فيأتي كلها جرب، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضده. إذن هذا هو النوح، النوح هو برفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع، وأنه هو المعتمد عليه والمعول عليه، وكأنه إذا ذهب لم يبق معين ولا ناصر ولا كاسب ولا كاسي ولا رازق، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: إذا قالت النائحة وعضداه، عضداه من العضد يعني معيناه، يعني كأنه لا أحد يعينها، والعضد هو المعين. سنشد عضدك بأخيك، وناصراه يعني لا أحد ينصرني، سوف يستضعفني الناس وسوف يسطون علي ونحو ذلك. وكاسباه يعني هو الذي ينفق عليها، وكان الناس ينقطع رزقها ولن يكون هناك من يكسب لها أو ينفق عليها، وهذا كله جزع. قال: جبذ الميت، جبذ بمعنى جذب، جبذ وجذب بمعنى واحد. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها؟ يعني هل كنت كذلك في الدنيا؟ هل أنت ناصرها؟ هل أنت كاسبها؟ بينما الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو المعين، وهو الذي يهيئ هذه الأسباب، بحيث إن الأخ يعين أخاه ويساعد، ويساعد بالمال، يساعد بالقوة، يساعد بالجاه، يساعد بالدفاع ونحو ذلك. روح مدوه في لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له. واجب له يعني أنه كالجبل، كان معتمدا عليه، وكان كالوتد الراسي الذي تدور الدنيا حوله وتدور عليه. وسنداه يعني الملجأ والسند والمعتمد على هذا الميت، أو نحو ذلك. إلا وكل به ملكان يلهزانه يعني يلكزانه. لكس أهكذا كنت؟ إذن هذا يؤيد من قال إنه يتألم، أو أنه أيضا بمعنى لا، هذا يفسر معنى التعذيب، يفسر معنى التعذيب. أما التأويل فكما ذكرنا، إما أن يكون لأنه كان راضي، أو لأنه أمر به وأوصى، أو لأنه كافر، أو نحو ذلك. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة وجعلت أخته عمرة تبكي، واجب له وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين تعدد المحاسن، تعدد يعني تعدد المحاسن، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ يعني استنكار. فلما مات لم تبكي عليه، على معنى أنها كفت حينما نبهها إلى أن هذا هو منهي عنه، والأحاديث المرفوعة السابقة ظاهرة في هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاه: يا أبتا، جنة الفردوس مأوى، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. رواه أحمد. هذان الحديثان في الجزء من الترجمة حينما قال المصنف: والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. ففي الحديث الأول حديث أنس، فاطمة رضي الله عنها كانت تقول: واكرب أبته، فهذا ليس من المنهي عنه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى شدة في النزع، وقال إنه تحمل ذلك عن أمتي عليه الصلاة والسلام. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. فنداؤها يا أبتاه هو نوع من الندبة، لكنه من الشيء الذي لا ينهى عنه وليس فيه جزع، وإنما بيان للحقيقة. يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعه. يعني بيان لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر للمباح من بعض الصفات وهي واقعة في المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. طبعا يتعلم أنها ما طابت أنفسهم، وإنما شيئا في النفس، لأن الإنسان يعني فعلا يجزع ويحزن أنه يرى رفيقه أو صاحبه أو أباه أو خليله كان يمشي معه على ظهر الأرض، وكانت بينهم أحاديث وبينهم حياة طويلة كلها مليئة بالحيوية ومليئة بالمطارحات في المشاورات وفي حياة طويلة، ثم في النهاية يراه يوارى تحت التراب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولهذا قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. طبعا تعلم هي أنها ما طابت أنفسهم، وإنما هذه سنة الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني وهو مسجى مغطى، فكشف الغطاء فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغه، يعني كان أمسكه من ها هنا وقبله من ها هنا، هكذا وضع يديه هكذا وقبله بين عينيه، وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. هذا أيضا نوع من الندبة المباحة. ونبياه يعني يا أيها النبي، وخليلاه يا خليلي، وصفياه يا صفيي، يعني نوع من الشعور بالفقد والمفارقة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، ويعلمنا أحكامه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حتى تمسفين سلام عليكم. هذه أسئلة أمس وأسئلة اليوم. يقول في درس الأمس، يعني قبل أمس: لا تدركه الأبصار، فيه أقوال الأئمة من السلف، أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن. كيف معنى من غير ما طريق ثابت؟ يعني أكثر من طريق. من غير ما طريق يعني من أكثر من طريق، يعني من أكثر من حديث ومن أكثر من طريق. طريق يعني سند. وأيضا في قوله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة إلى آخر، يعني كلمة أنه قيل له لا تدرك الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. فقال فكلها ترى. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني هو قال له لا تدرك الأبصار على معنى لا تحيط به، فقال له على معنى أن أن أن قوله سبحانه لا تدرك الأبصار لا ينفي الرؤية كما قلنا بالأمس، إن من تفسير لا تدرك يعني لا تحيط به، والإحاطة غير الرؤية، فقد ترى الشيء ولا تحيط به. ولهذا مثل له تعالى الله عن تشبيه التمثيل، مثل له عقيمة، قال أترى السماء؟ قال نعم. قال تحيط بها؟ قال لا. قال إذن يعني الرؤية غير الإدراك، الرؤية غير الإدراك، هذا معنى. قال فكلها ترى، هل تراها كلها؟ قال لا. قال إذن هذا هو، فلا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به، لكنها لا يمنع أن تراه في الآخرة، فالرؤية لا تتنافى مع الإدراك. وفي قوله ثبت في الصحيحين مرفوعا أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ يبدون القسط الله أعلم بمعنى الميزان، القسط بمعنى الميزان يعني أحوال الناس والله أعلم. وأيضا في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله آخرين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانا. ما معنى لنهجون؟ نهجو بمعنى نسب، الهجاء كما الهجاء في الشعر بمعنى السب. وفي قوله في الآية السابقة أيضا، وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه إلى آخره، لأن قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. ما معنى لا أم لك؟ لا أم لك هذه من كلمات العرب، كقوله تربت يداك، كقوله يعني هو دعاء عليه على كل حال، ولا يقصد الدعاء، وإنما بيان أنه أنك أخطأت، تربت يداك يعني التصقت بالتراب، ولا يراد به حقيقة الدعاء. كذلك لا أم لك يعني سكنتك أمك أو فقدت، أو فقدت أنت أمك، سكنتك أمك يعني أمك فقدت، لكن لا أم لك يعني فقدت أمك، من باب يعني إظهار المخالفة. يقول بالأمس لهذه اليوم السبت أثناء قراءة بحوث الإخوان قال أحدهم فنظرة إلى ميسرة. ما معنى هذه الكلمة المقصود بها؟ قصده يعني هذا الذي وجدته والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، فنظرة إلى ميسرة يعني أنظرني حتى تتوسع المباحث عندي وآتي بما لعله أن يشفي أو يفيد. فنظرة يعني يطلب الانتظار، النظرة بمعنى الانتظار، وميسرة يعني إلى سعة. يقول يريد الإرشاد إلى كتاب في الفقه يكون بسيطا لا يوجد فيه صعوبة في خلال المسائل. في كتب في هذا كثيرة، لكن من من من مما يحضرني الآن كتاب عمدة الفقه، كتاب سهل يسير ليس فيه كثيرا من صياغات الفقهاء التي فيها نوع من الإغلاق، وإنما هذه عبارته مفتوحة ومبسوطة. عمدة الفقه لابن قدامة صاحب المغني، لابن قدامة الحنبلي صاحب المغني، هو كتاب جيد وينفع كثيرا للمبتدئين. ومثله أيضا كتاب وإن كان أمتن منه شوي، كتاب دليل الطالب، دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف صاحب غاية المنتهى، كتاب جميل وسهل وهو أوسع من عمدة الفقه. زاد المستقنع عبارته صعبة إلى حد ما. في حديث الذي ذكر فيه جواز حالات قتل النفس المعصومة وذكر منها الثيب الزاني، هل اللواط من ضمنها مما يحل قتل النفس المعصومة؟ هذا محل خلاف. هناك من يلحق اللواط بالزنا بجميع الأحكام، وهناك من يقصر الزنا على الوقف الفرج والوقف الدبر لا يسمى زنا، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. يقول: إذا دخلت في صلاة نافلة ثم أردت أن أقطع الصلاة من أجل أن أدخل مع الإمام بعد الإقامة، فهل أسلم وأنا واقف أم أنصرف من الصلاة؟ تنصرف، لأن هنا الخروج فيها بالنية، ما يحتاج إلى سلام، إنما نية الخروج تكفي، مجرد أن تخرج يكفي. إذا سلمت بعد ركعتين من صلاة المغرب، صليت سلمت بعد ركعتين من صلاة المغرب ثم تذكرت أنه بقي علي ركعة، فهل آتي بالركعة المتبقية بتكبيرة الإحرام أم أدخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ لا تدخل في الصلاة من غير تكبيرة، إلا إذا قصدت التكبيرة التي هي الانتقال من التشهد، لأن المغرب فيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني، وعادة الإنسان لا ينتقل من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة إلا بتكبير، لأن التكبيرات هذه تسمى تكبيرات الانتقال، فإذا كنت لم تأتي بهذه التكبيرة فتأتي بها، إذا كنت لم تأتي بهذه التكبيرة فتأتي بها، أما إذا كنت قد كبرت فإنك تدخل في الصلاة من غير تكبير، لأن التكبيرة الأولى كافية. مثله مثلا أنتم تلاحظون أحيانا حينما يجلس الإمام للتشهد خطأ، مثلا يرفع من السجود ويقول الله أكبر ويجلس للتشهد، فيسبح به الناس ينبهونه فيقوم، إذا أراد أن يقوم لا يكبر، لماذا؟ لأن التكبير الأول كافي، لأنه سيأتي بتكبيرة زائدة أيضا، فالتكبير الأول الذي انتقل فيه من السجود إلى الجلوس هذه تكبيرة الانتقال، فلا يأتي بتكبيرة انتقال أخرى، وإنما حال ما يسبح به الناس ويعرف أنه كان مخطئا يقوم من غير تكبير، لأن التكبيرة هذه تكفي، التكبيرة التي انتقل بها من السجود إلى الجلوس كافية، فإذا كان لم يكبر فيكبر، وإن كان قد كبر فإنه يكتفي بها ولا يأتي بتكبيرة إحرام، لأن تكبيرة إحرام تكون في مبتدأ الصلاة. قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، من المعلوم أن الإعطاء مقدم على الأخذ، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا قدم الأخذ على الإعطاء هنا؟ ذكرنا بالأمس، أشرنا لماذا قدم الأخذ على الإعطاء، فأرجو أنك كنت قد كتبت السؤال قبل أن أذكر هذا، وإلى أن ذكرت لماذا، فلعلي أسألكم يعني إذا كان عندي يحضروا الجواب الذي قلته، هاتوا جاوبوا يا مشايخ. وفعلا الإعطاء مقدم على الأخذ في الأصل، وحتى في الترتيب الدنيوي الله يعطينا ثم يأخذ منا، لكنه قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، فلماذا قدم الأخذ؟ هاتش أحسنتين، يعني في مناسبة، وهي مناسبة أنه أخذ الميت منك، حبيبك هذا أخذ فقدم الأخذ. رجل أتى إلى مكة من بلد بعيد ولم ينوي بدنيا، الأخ هذا كاتبة من الطلاب ولا السائل، لكن للفائدة، ولم ينوي بدنيا، لأن مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، ولم ينو الياء تحذف، ولم ينو العمرة ولم يحرم، ولكن بعد وصول إلى مكة أدى العمرة أو قام بأداء العمرة، كلمة على كل حال، ما دام أنه جاء إلى مكة ولم يكن قد ناوى العمرة وإنما لم تطرأ عليه إلا فيما بعد، لا مانع أن يأتي بالعمرة من التنعيم أو من أي مكان من أدنى الحل. وقوله ولكن يعذب بهذا أو يرحم، قلتم له معنيان، المعنى الأول يعذب إن أساء فسخط وجزع، أو يرحم إن رضي واسترجع، وهذا ظاهر. والمعنى الثاني يعذب إن شاء ويرحم، أن يعفو ويغفر. فما معنى يعفو ويغفر بعد هذا؟ يعني تقييد العفو باللسان. نعم، يعني هي حملت على معنيين في قوله صلى الله عليه وسلم في اللسان ولكن يعذب بهذا أو يرحم. فالمعنى الأول بمعنى يعذب بهذا إذا إذا إذا إذا تكلم كلاما محرما عذب به، أو يرحم إذا تكلم كلاما حسنا فإنه يكون سببا للرحمة. هذا وجه، وهذا تقول أنت عندك أنه ظاهر وواضح. المعنى الثاني يعذب بهذا أو يرحم، يعني يعذب بهذا إذا أتى بكلام محرم من نياحة وصالقة ونحو ذلك، أو يرحم بمعنى يعفو عن هذا الذنب الذي أتيت به، يعني يعذب لأنه مستحق للعذاب، أو يرحم فضلا من الله ونعمة، فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله، كما قال إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا يرحم يعني